كيف نعمل العملية؟ طيب، ويقول هنا أو باع عبدا وحرا أو باع خلا وخمر، الخل يجوز بيعه والخمر لا يجوز بيعه. باع العبد عبده وعبد غيره صفقة واحدة، باع عبدا وحرا صفقة واحدة، باع خلا وخمرا صفقة واحدة، فماذا نعمل؟ يقول بثمن واحد كل الاثنين باع، صح البيع في عبده دون عبد غيره، وصح البيع في العبد دون الحر، وصح البيع في الخل دون الخمر بقسطه من الثمن. ما دام الرجل باع عبده وعبد غيره ثمن واحد، نعرف نقول عبده بمئة وعبد غيره بمئة، كل واحد له مئة، أو عبده بمئة وعبد غيره 150، كل واحد يأخذ نصيبه، ويصح البيع في عبده دون عبد غيره. طيب الإشكال يقع عندنا فيما بعد، الإشكال لو باع عبده وإنسان حر كيف نقدر قيمة العبد مع أن عندنا هذا حر؟ الإشكال يقع أيضا فيما إذا باع خمر وخل، كيف نقدر قيمة الخمر وهو لا يجوز بيعه؟ يقول رحمه الله، يفصل لنا المسألة، يقول نقدر تقدير العبد واضح، وقلنا إنه رقيق، والرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، هذا هو الرقيق. لكن المشكلة أنه باع الرقيق اللي هذا وباع حر، يقول رحمه الله نقدر أن الحر عبد، فإذا كان عبد كم يسوى من القيمة؟ فإذا قالوا يسوى كذا، قسمنا القيمة بين العبد اللي هو عبد حقيقي وبين الحر هذا، وعجزناه في العبد دونه. مسألة ثانية، الخمر والخل، يقول نقدر أن الخمر هذا نقدر أنه خل، لو كان خل كم يسوى؟ لقالوا يسوى 100 ريال. نقول والخمر الأول كم يسوى؟ لقالوا يسوى 150. نقول القيمة 250 لهذا كذا ولهذا. فلأجل تصحيح العملية إذا كان عبدين قدرنا جعلنا لكل واحد قيمة، وإذا كان عبد وحر، عبد وحر نقدر أن الحر عبد لأجل معرفة القيمة ثم نقصد، وإذا كان خمر وخل نقدر أن الخمر خل لأجل أن نعرف القيمة. ومر بنا في الجناية على الحمل، وصلنا فيها في الجناية على الحمل يقدر وفيها نصف عشر الدية. نعم. ولمشتري الخيار لو قلنا مثلا عبدين، قال لا هذا واحد عبد الجيران أنا ما أقدر أبيعه، أو قلنا هذا حر ما نبيع كل واحد، أو تبين أن هذا خمر والخمر لا يصح بيعه، نبيع كل خل فقط، فقال لمشتري من الخيار إن أعجبته الصفقة ممضاها، وإلا قال خلاص هذه أولها بنيت على أمر باطل لا أريدها. نعم. ولمشتري الخيار إن جهل الحال بين إمساك ما يجوز به البيع وهو العبد، بين إمساك ما يجوز به البيع وهو نصف الغنم، بين إمساك ما يجوز به البيع وهو الخل، وبين رد الكل بقيمة. نعم. بين إمساك ما يصح فيه البيع بقسطه من الثمن، وبين رد المبيع. وبين رد المبيع، لأنه يقول أنا الآن اشتريتها على أساس 40 رأس من الغنم، أجيب لها راعي وأشتري لها وايت علشان يجيب لها ماء وبوديها المزرعة الفلانية، الآن أصبحت 20، الراعي هو الراعي، بجيب راعي مثلا ب1000 ريال ما يمكن أجيب أقل من ذلك، السيارة ما يمكن أحصل أقل من هذا، فلما كانت العدد كبير أصبح يناسب لي، لكن لما تلون العدد قليل أصبح في ضرر علي فلا أريد. نعم. بين رد المبيع لتبعيد الصفقة عليه، لتبعيد الصفقة عليه، لأن الصفقة بدل ما كان 100 رأس أصبحت الآن 20 أو 30. نعم. بدل ما كان كذا مثلا جالون من الخل أصبح نصف خمر، ما في فائدة، لازم أن يراق. نعم. وإن باع عبد غيره وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه، أو باع عبديه لاثنين، أو اشترى عبدين من اثنين، أو وكيلهما بثمن واحد سحر، وقص الثمن على قيمته. يعني مثلا يقول إذا كان أنا عندي عبد وجاري عندي عبد، بعت قيمة واحدة، فإذا أردنا أن نتقاسم الثمن نجيب على الصنف عبد فلان يسوى كذا وعبد فلان يسوى كذا، بعنا شاتين بقيمة واحدة لأن صاحبها قد أذن فالبيع صحيح، لكن بعناها بل يمكن الشات مال صاحبي تسوى 500 ريال والشات اللي لي أنا ما تسوى إلا 100 ريال، فنقسط الثمن على قدرهما. نعم. وكبيع إجارة، يعني أنا أجرت بيتي وبيت الجار، أجرت أرضي وأرض الجار، يمكن أرض الجار على الشارع وأنا أرضي داخلية، جاء واحد يريد يجعلها مستودع كلها، اشتراها أو استأجرها جميعا، فاستأجرها نقول جميعا 1000 ريال على الشارع الرئيسي، وأرض جاري على الشارع الرئيسي أنا خلف، لكن إذا كان استأجرها الدفعة واحدة يصير كلها دفعة واحدة، فما يمكن إذا أجرناها بمئة ألف أقول أنا لي 50 وأنت لي 50، لا، لأن أرضه على الشارع وأنا أرضي داخلة، فيمكن تكون يعني نستعين بأهل الصنف إذا قالوا الأرض الداخلة لها 20 ألف والأرض اللي على الشارع لها 80 ألف وهكذا. فهو يقول هنا وكبيع إجارة، يعني عندما يكون اثنين صفقة واحدة نقدر لكل واحد منهما قيمته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. Thank you.